نعم. شيخ في سؤال مهم، في رجل توفي وترك وراه بنات، بعد ما له قريب يعني محرم من هذه البنات إلا رجل صالح من جماعة، فأوصى بالرجل الصالح ذان يأخذ بناته يجعلهن عنده فيه، فأخذ هذه البنات ورباهن وأحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خير، ولكن هذه البنات يسلمن عليه بالحين، يعني يحرمن عليه ويسلمن وعلى كل أهل مأجور. إذا أوصى إلى رجل تولى بنات ما وراء أحد يتولاهن، وأوصى إلى رجل صالح يتولاهن لا بأس، وعليه يتولاهن ويحسن إليهن ولا يخلو بإحداهن، بل يكون لهن عند نسائه وأهله، ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن. والتزويج إذا توصاه زوجهن فهو ولي لهن أيضا زوجهن، ولكن لا يكون محرما لهن، لا يسلمن عليه بالمصافحة ولا بالتقبيل، سلمن عليه بالكلام يدعون له بالخير يشكرون على أعماله الطيب، ولكن لا يكون محرما لهن حين يكون مثل أبيهن أو أخيهن، لا لا يصافحنا ولا يفتش له، بل يحتجبنا عنك فسائر الأجانب، ولا يصافحنه بل يسلمنا عليه بالكلام، لأن المصافحة على النساء ما تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، قال خالد رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. المصافحة ما تقول للرجال الأجانب، المصافحة تقول للنساء فيما بينهن لمحارمهن كأخوالهن وأخوالهن وأعمامهن. أما يصافحن أن يصافحن أخ الزوج أو زوج الأخت أو بني العم سواء كان عند قدوم السفر أو غيره، لا لا تجب مصافحة النساء، بل من أسباب الفتنة ومن أسباب وقوع المحارم. نعم. هل يكون نعم لو جيتك ناس رئاسة تكتب لي عليهم لقد اقتنعن يعني ما في بس يا أخي اتخذنا ذا الحمد لله.